سمعت من يقول بأن هناك بعض الأحاديث غير الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، فنرجو الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. هذا لا صحيح، هذا اختلقه الأمة بالقبول، هذه أحاديث معروفة بالصحة ويقول أنها حجة، سوى حديث واحد وقع فيه سهو من بعض الرواة فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام كعب الأحبار في أصح قول المحدثين، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله خلق الدنيا في سبعة أيام، أولها يوم السبت وآخرها الجمعة، وهذا واحد وهي ستة أيام أولها يوم الأحد. طيب هذا نحن كما دل على القرآن العظيم في ستة أيام، هذا حديث واحد من صحيح مسلم، وهنا في بعض الرواة فليس له إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقال وهم في كعب الأحبار وهو تابعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.